جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: الحديث والآثار التي وردت عن بعض الصحابة وبعضهم أقسم أنها ليلة 27 ليلة القدر وغيرها، كيف يجمع بينها؟ لو كان ثبوتها في 27 معين لما كان للحث على الجد والاجتهاد والتحري في الليالي كلها معنى، فالمقطوع به أنها بالعشر، والأرجح أنها بالسبع الأواخر. وكذلك إذا عرفنا أنها بالسبع الأواخر فإننا ما ندري أيضا بأي ليلة، لأن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم أروا ليلة القدر أنها بالسبع الأواخر، فلما أخبروا عليه الصلاة والسلام قال: ما أرى رؤياكم إلا تواطأت، يعني اتفقت، وأمرهم بالاجتهاد. لكن ما هناك قطع على أنها 27 إلا أنه آثار أو أحاديث لم تصل إلى درجة الصحة المقطوع به. فلو كانه مؤكد كان الإنسان يجتهد في هذه الليلة فقط ثم يترك، ولكن الله عز وجل من فضله علينا أنه شرع لنا التنافس والمسارعة والمسابقة بالأعمال الصالحة، وجعل الميادين ميادين الخير كثيرة. نعم. يقول السائل: قول ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة هي، ألا يدل على أنها قد تكون أيضا معلومة؟ من المعلوم أن ليلة القدر معلومة عموما أنها ثابتة يقين، لكن المجهول هو أن لا ندري أي ليلة، لكن مما يقرب أنها بالسبع الأواخر. نعم. يقول السائل: ما هي الأمور التي تبطل الاعتكاف؟ الخروج وضياع الوقت في خارج المعتكف. ثاني، قربان النساء، فإن الرب عز وجل يقول: ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا. يقول السائل: ما المراد بقوله تنزل الملائكة والروح ليلة القدر؟ وش السؤال أول؟ تنزل الملائكة والروح فيها، الروح ما المراد به؟ الروح قيل أنه جبريل عليه السلام، وقيل غير ذلك، والعلم عند الله. يقول السائل: هل الخروج لغير ضرورة في كساعة واحدة من المسجد هل ذلك يبطل الاعتكاف ويلزم منه إعادة النية؟ إذا كان هناك ضرورة فالضرورة تحد بحدها، يعني تقدر بقدرها، والله عز وجل أعلم. وإذا عاد الإنسان يثبت نيته وبقاءه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج من معتكف إلا للصلوات أو يخرج خارج لحاجة الإنسان التي لا بد منها، وربما خرج من أجل أن يؤنس أهله الذين كانوا معه بعض نساءه وهي صفية، وقد يكون خيرها زارته. فلما أرادت أن تنقلب إلى بيتها قام معها عليه الصلاة والسلام ليقلبها، يعني ليؤنسها. فليس في هذا حرج، الشيء الضروري. يقول لو خرج لغير حاجة كساعة كاملة هل يلزم أن يعيد النية إذا رجع؟ والله هذا المعروف، أنه إذا خرج بمعتكف إلى شيء يخالف الاعتكاف ومن غير عذر ومن غير اشتراط فعليه أن إذا كان يريد الاعتكاف فعليه أن يرجع ويجدد النية، ولعل الله عز وجل أن يكتبه من المعتكفين وأن يجعل له من ليلة القدر نصيب. يقول السائل هل ليلة القدر ثابتة في ليلة واحدة أم تتنقل؟ هذا فيه خلاف بين العلماء والله أعلم. يقول السائل هل السواك يبطل الصيام؟ السواك؟ نعم. لا السواك ما يبطل الصيام. يقول أحد الصحابة رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم، وكان السواك على لسانه وهو يحركه بقوة ويقول أع. فلما يقول إنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يشوص فاه بالسواك ويتهوى دليل على أنه يبالغ، ويمر السواك عليه الصلاة والسلام على جميع أجزاء الفم، اللسان واللثة والأسنان، ولأنه مرضاة للرب مطهرة للفم، فإذا لا يؤثر على الصائم، لا يؤثر على صيام الصائم، لكن الأولى أنه إذا اجتمع ريق كثير ربما يكون معه شيء من الفضلات في الأسنان ونحو ذلك أو دمع لبعض الناس، فكونك تلفظه وتتمضر خير لك. يقول السائل قول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل حديث، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بها في القنوت أم في الصلاة؟ كان يفتتح بها صلاة الليل، وربما استفتح بها القنوت، لكن المشهور أنها لقيام الليل. يقول السائل هل إذا صليت وراء الإمام ثم سمعت آية عذاب هل يجوز لي أن أقول في صلاتي اللهم لا تجعلني من أصحاب هذه الآية، كذلك في آية فيها نعيم أن أقول اللهم اجعلني من أصحاب هذه الآية؟ أما في قلبك وأنت منتبه للإمام وقراءته فلا بأس إن شاء الله، وأما بلسانك فلا، فإنه لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفرائض أنه وقف تعوذ أو وقف يسمي، فلو كان قد فعله بالفرائض لنقل لنا، أما النوافل فلا بأس لأنه منقول عنه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أقول للإخوان الذين أحيانا يأتي بعضهم مجتهدا ليسلم، أنا لا أرضى أن أحدا يقبل رأسي أبدا أبدا، السلام والمصافحة هذا هو السنة، هذا إن كان ولا بد. وجزى الله الجميع خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.